سبحانك إني كنت من الظالمين. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا مين يقدر يقول لك يا غني في الظلمات أن لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا إذ نادى ربه رب اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. عوض بنا للشكر وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وبالله العظيم كمان وممكن الهمزة الثانية تيجي هيك أو الأخبيات حاجة طلب من ربنا ربنا غفر ويمكن الملوك جل جلاله. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يا النبي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له يحيى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي

على رئاسة النفس الذي سبق الدم من الناس. تعالى ربنا يا أبوي كان ثلاثة خدمة عليك كمان يا رب. يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون قسيسا وهم في مشتى تنفسهم خالدون. يا عظم يا عظم يا عظم الله يتمم بك يا عظم يا عظم يا عظم يا عظم يا عظم يا الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والسماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا الله العظيم ثاني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة قل إنما يوحى إلي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. أولاً فكسيت الأرض بعد طول دبج من النبات حللاً حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا وأين غت السماء وأدنى الشجر للجاني جنى نطقت بحمده كل داء بفصاح الألسن العربية ونطقت بحمده كل داية بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأقوام وفرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأقوام الأسرة والأصنام على الوجوه أشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البقرية وتباشرت وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وتباشرت وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البقرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورغبت الرهبانية